الحب سر من الأسرار، الحب سر من الأسرار، وله نعيم في جنة ونار، وله نعيم في جنة ونار. وتفكر من غير راح وتروح عليه كل الأرواح، وتروح عليه كل الأرواح. العين بتشفي هالسهام، السمع يفرح لكلام، فيه الأمل والأمان، يا محلى يوم التبان. الحب له جنة وله نار، الحب له جنة فيه جنة ونار، وله نعيم فيه جنة ونار. صفا عجيب رضا أصل نظرة من الألحاظ، وله كلام من غير ألفاظ، وله كلام من غير ألفاظ. بنحن ونصب لآلامه، ونضحي بالروح لسلامه، إخلاص وحل والمعاني، وتحلى فيه الأغاني. الحب له جنة وله نار، الحب له جنة وله رضا نعيم، جفا أليم. الهجر في الروح يشعل نار، والصد من ذنب مرار، والصد من غير ذنب مرار. نسيبه والبعض من ضمن خطوبه يا مال يا سائع جنة ولو